او حتى الافراد. يعني اليوم بعالم التسويق الحديث مو شرط المؤسسة، مو شرط تكون انت مؤسسة لحتى تبني ويب سايت خاص فيك. حتى الافراد، انت على مستوى مهندسين، على مستوى مصممين على سبيل المثال، لازم يكون عندهم مواقع انترنت خاصة فيه. يعني كل شخص، كل انسان لديه شيء يريد ان يعرفه للناس، يريد ان يعرض خدمات. اي شخص يريد ان يعرض خدمات يجب ان يكون لديه موقع انترنت يضع عليه هذه الخدمات. تمام؟ موقع الانترنت او اي موقع انترنت يتكون على الاقل من صفحة بداية، صفحة رئيسية بنسميها او الهوم بيج او الاندكس بيج، تعرض محتوى ذلك الموقع ككل. يعني الصفحة الاولى يجب ان تحوي خطوط عريضة، خطوط حمراء لمحتويات الموقع بشكل كامل، كما يحتوي على ارتباطات تشعبية لصفحاته او لصفحات مواقع ويب اخرى. تمام لحتى الان؟ التعريف واضح؟ جيد جدا. ننتقل الى فوائد موقع الانترنت. ماذا يفيد موقع الانترنت؟ موقع الانترنت اصبح ضرورة مهمة جدا وملحة، وليس مجرد عملية تسلية. العملاء يتوقعون من اي مؤسسة ان يكون لها واجهة عصرية، واجهة حديثة، واجهة نموذجية تعكس القيمة التي تقدمها هذه المؤسسة لعملائها. الامر ليس مجرد واجهة ايضا، بل هو اكثر من ذلك، لان امتلاك موقع الانترنت هو عبارة عن كأنه انت جبت متحدث رسمي، ناطق رسمي يتحدث باسم شركتك. الشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وامتن الله على المؤمنين بأعظم النعم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبر الله تعالى أن تزكية النفس وسيلة للفلاح والفوز بالجنة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، إن تزكية النفوس لا تتأتى إلا بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تتأتى إلا بمخالفة الهوى وملازمة التقوى، لا تتأتى إلا بمخالفة النفس الأمارة بالسوء وترك ملذاتها وشهواتها. فمن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب. فمن وفق لقمعها نال المنى ونفسه بنى، ومن أرخى لها العنان ألقت به إلى سبل الهلاك والردى. فمن هجر اللذات نال المنى ونفسه ومن أكب على اللذات عض على اليد ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. معاشر المسلمين، الجهاد ذروة سلام الإسلام وفريضة من أعظم فرائضه، وأعظم الجهاد مجاهدة النفس، فألجموها عن ملذاتها وافطموها عن شهواتها، ففي قمعها عن رغبتها عزها، وفي تمكينها مما تشتهي ذلها وهوانها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فجاهد النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي. فعداوة النفس عباد الله مثل عداوة الشيطان، وإن الله قد حذركم طاعتهما في القرآن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وسواه وكرمه وفضله واستخلفه واستأمنه واسترعاه ورفعه ورزقه وخوله وأعطاه، والصلاة والسلام على من اصطفاه واختاره وارتضاه، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هداه. معاشر المسلمين، النفس أمارة بالسوء وهي ظلومة وجهولة، تصاب بالعجب والكبرياء والحسد والرياء والغضب والحرص والطمع والشح والبخل والخوف والجشع وغير ذلك من الأمراض، فتزكيتها إفراغها وتطهيرها من تلك الأعراض. تزكية النفس بالتحلي بمكارم الأخلاق والسلوك الحسن والآداب الشرعية كالمحبة والإخلاص والصبر والصدق والتواضع والخوف والرجاء والكرم والسخاء والتوبة والاستغفار وتذكر الموت والفناء والإعراض عن الدنيا والإقبال على الله تعالى. تزكية النفس بمخالفة الهوى وعدم تلبية رغباتها وفطامها عن شهواتها وملذاتها والإنكار عليها ومعاتبتها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، اجتهدوا في تزكية النفوس قبل فجاءة الفجعة وندامة الحسرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اجتهدوا في تزكية النفوس قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اجتهدوا في تزكية النفوس قبل أن يختم على الفم فلا ينطق وتقوم الأشهاد والخصماء من الجوارح، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم و